بالقدر وبإيدي شنطة سفر ما بعرف لوين. طاب عيني السهر تركني بليل الدجل بمشي حاضر بالقدر وبإيدي شنطة سفر ما بعرف لوين. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني، خبرني شو بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكي. سهرت عيوني يا غال وانطرت بعدني الليالي، تاركني لحالي بتزعلني وبتبكي. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني، بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكيني. سهرت عيوني يا غالي وانت تبعت من الليالي، وانت تاركني لحالي بتزعلني وبتبكيني. دبل عيني البكي ومل لساني من الحكي، والورد علي تكي لمين أنا بشتكي ما بعرف لمين. يا ضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني، خبرني شو بعدك ناطر اسأل عني وتحكي. سهرت عيوني يا غالي وانطرت بعد من الليالي، وانت تاركني لحالي بتزعلني وبتبكيني. يا مضيع عمري وسنين شنطرتك حتى تلاقيني، خبرني شو بعدك ناطر ما بتسأل عني وتحكي. سهرت عيوني.